بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة جمعت خصال الإيمان، حتى جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية، وهي آية جامعة اشتملت على جمل من الإيمان أو مما يجب الإيمان به، وأنه هو البر. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت حينما أمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بالتوجه إلى الكعبة، فوقع في نفوس بعض المسلمين وفي نفوس بعض يهود شيء من ذلك، فبين الله عز وجل في هذه الآية أن البر ليس هو التوجه إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى المشرق أو المغرب، ولكن البر هي طاعة الله جل وعلا. فالمشرق ليس له مزية يتوجه إليه من أجلها، ولا المغرب ولا الجنوب ولا الشمال، وإنما البر أن يصدر ذلك عن طاعة لله. فإذا توجه الإنسان إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب أو إلى الجهة التي وجهه الله جل وعلا إليها، فهذا هو البر. البر طاعة الله، البر هي طاعة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، إلى تلك الجهة، ثم لما شرع الله له التوجه إلى الكعبة توجه صلى الله عليه وآله وسلم إليها. فالعبرة ليست بالجهة، العبرة بالطاعة، بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تولية الوجه إلى جهة من الجهات هذا ليس برا، وإنما يكون برا إذا أمر الله عز وجل بالتوجه إلى هذه الجهة. والله جل وعلا لم يأمر بالتوجه إلى جهة من الجهات الأربع، وإنما أمر بالتوجه إلى البيت، إلى الكعبة. ولهذا أهل المدينة يتوجهون إلى الجنوب، وأهل اليمن يتوجهون إلى الشمال، وأهل المشرق يتوجهون إلى الغرب، وأهل المغرب يتوجهون إلى الشرق. فالذي أمر الله به هو التوجه إلى الكعبة. ولهذا قال: فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال جل وعلا: ليس البر، هذه قراءة سبعية، وهناك قراءة أخرى ليس البر. فقراءة ليس البر، البر هنا خبر ليس، البر هنا خبر ليس، واسمها أن وما دخلت عليها، المصدر المكون من أن وما دخلت عليه. فتقدير الكلام: ليس البر توليكم إلى المشرق أو المغرب. وقرئ البر بالضم على أنه اسم ليس، وخبرها أن وما دخلت عليه. وتقدير الكلام: ليس البر توليكم إلى المشرق أو المغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب. والبر اسم جامع للخير، والأصل في إطلاقه أنه يدل على الخير الكثير، ولهذا من أسماء الله البر، لأنه يجمع الخير كله. فالبر اسم جامع للأعمال الصالحة ولأعمال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل أي جهة المشرق والمغرب ولا جهة المغرب، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. وتقدير الكلام ولكن البر بر من آمن بالله، هذا تقدير الكلام، ولكن البر من آمن. ويجوز أن يكون ولكن البر أي العمل الصالح، البر الذي هو الخير وجماع الخير هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا جملة من الأمور التي هي من أعمال البر، بل هي أفضل أعمال البر، فذكر الإيمان بالله جل وعلا، ولكن البر من آمن بالله. وهذا وإن كان خبر لكنه بمعنى الأمر، أي آمنوا بالله. وقد سبق أن أشرنا أن الإيمان هو التصديق عن إقرار، أو التصديق مع إقرار، فالإيمان يقتضي أن يصدق الإنسان ويقر بالشيء، فكذلك الإيمان بالله يصحبه التصديق والإقرار والاعتقاد القلبي أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله يقتضي أربعة أمور: يقتضي الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بألوهيته فهو الذي يؤله ويعبد وتصرف له الأعمال ويتقرب إليه بالأعمال، توحيد الله بأفعال العباد، والإيمان بربوبيته فهو رب كل شيء ومليكه، وهو المنفرد جل وعلا بأفعاله، والإيمان ويقتضي أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو أن يؤمن المسلم بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، فيثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، ويوم القيامة أو اليوم الآخر تعددت أسماؤه في القرآن، فذكر الله له أو سماه الله جل وعلا في القرآن ب26 اسما. وأما إذا نظرنا إلى الأوصاف التي ذكر فيها ذلك اليوم فقد أوصلها الغزالي في الإحياء إلى 50 اسما، وهي في الحقيقة أوصاف، الأسماء 26 اسما، وأما الأوصاف كثيرة، وهذا يدل على خطر هذا اليوم وعلى أهميته. لماذا؟ لأن من عادة العرب أن الشيء المهم عندهم يعددون أسماءه، ولهذا السيف عندهم له 100 اسم، والأسد له 100 اسم، وعلى وبمثل هذا وعلى هذا النمط وهذه الأهمية جاءت أسماء يوم القيامة متعددة، وهي أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم منها يدل على معنى ليس في الاسم الآخر. فهنا اليوم الآخر أي هو آخر الأيام، ليس بعده يوم غيره، وإنما هو اليوم الآخر الذي يستقر الناس فيه على أعمالهم ووفق أعمالهم، وهو الآخر آخر الأيام، لأن قبله الدنيا. وأيضا من أسمائه، من أسماء يوم القيامة القيامة، لأن الساعة تقوم فيه. من أسمائه الطامة الكبرى، لأنه يحصل فيه من الهول ما يطم على كل شيء، يصخر عنده كل هول. وسمي اليوم الآخر القيامة بالقارعة، لأنها تقرع الأسماء، سميت بالصاخة، وأسماؤها كثيرة، لكن كل اسم يدل على صفة ليست في الاسم الآخر، أو يدل على معنى ليس في الاسم الآخر، وإن كانت جميعها لمسمى واحد. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به وباليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل يحمل على الإخلاص وحسن القصد، فإذا آمن العبد بربه قصده بعبادته وأخلص له، واليوم الآخر يحمل على الاستعداد، لأنه إذا كان يوم أن هناك يوما غير هذا اليوم، يوم يجازى فيه الناس على أعمالهم، لا بد أن يصلح العمل وأن يحرص على أن يأتي بما ينجيه ذلك اليوم. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر لأهمية ذلك. فالإيمان بالله يحمل على الإيمان والإسلام والإخلاص، واليوم الآخر الإيمان به يحمل على إصلاح العمل والاستعداد لليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. نعم، كما قلنا هذا خبر لكن بمعنى الأمر، لهذا يجب على المسلم أن يؤمن بهذه، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه أركان الإيمان الستة لا بد من الإيمان بها. ولهذا يا أخوان، الدين ظاهر وباطن. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاثة أسئلة، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. ثم قال: أخبرني ما الإحسان. قال: الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بين أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في نص واحد، كما في هذا الحديث أخبر أن الإسلام هو أركان الإسلام والإيمان أركان الإيمان. لكن في حديث وفد عبد القيس قال: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون من الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. فذكر أركان الإسلام. قال العلماء: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وعلى المسلم أن يعرف أنه إذا ذكرت أركان الإسلام فهي للأعمال الظاهرة، لأن الإنسان لا بد أن يكون مؤمنا مسلما ظاهرا وباطنا. فبالظاهر ينطق بالشهادتين ويعلن الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وباطنا في قلبه لا بد أن يعتقد ولا بد أن يؤمن بالله ويصدق بهذا ويقر ويعتقد ذلك، ولا بد أن يؤمن بالملائكة، ولا بد أن يؤمن بالرسل، ولا بد أن يؤمن بالكتب، ولا بد أن يؤمن باليوم الآخر، ولا بد أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. إذن هذه أمور قلبية، هذا الباطن. فإذا جمع العبد بين هذين الأمرين حاز على النجاة. ففي ظاهر أمره أتى بأركان الإسلام الظاهرة، وهو أيضا في الباطن مؤمن، لأنه معتقد ومقر قد عقد قلبه على أركان الإيمان الستة، ويعبد الله على يعبد الله بطريقة الإحسان بهذا الركن الثالث، نعم بهذا الأمر الثالث من أمور الدين، وهو أنه يعبد الله كأنه يراه، يعني يعبد الله ظاهرا وباطنا. فحينما يعبد الله في الصلوات أو في الشهادتين أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في غيرها من الأعمال الظاهرة، يعبد الله كأنه ينظر إلى الله وكأنه يرى الله جل وعلا قبل وجهه، وهو لن يرى الله في الدنيا، لأن الله لا يرى في الدنيا. ولكن حتى ولو كان لا يرى الله فإن الله يراه. إذن النتيجة واحدة، ما دام ربك الذي تتقرب إليه بالعبادة يراك وينظر إليك ويبصرك، وجب عليك أن تؤدي العمل كاملا خالصا. ولله المثل الأعلى، نحن أحدنا إذا كان يعني أمام أحد ليعمل له عمل يحاول ما دام أنه ينظر إليه يأتي به على الكمال، لأنه يرى أنه ينظر إليه. طيب الله جل وعلا يا أخي يراك ولو كنت في ظلمة الليل، ولو كنت في قاع البحر أو قاع الأرض، ولو كنت في أبعد مكان عن الناس، الله يراك ويبصرك. إذن عليك أن تؤدي الأعمال أداء من يعلم أن الله ينظر إليه ويراه، وهذا يحمل العبد على إتقان العمل. فلا بد للإنسان أن يزين ظاهره بأركان الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة، ويزين باطنه بتلك الاعتقادات العظيمة وهي أركان الإيمان وما يتبعها، ويؤدي أعماله محسنا بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. والملائكة خلق خلقهم الله، خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مختلفون، منهم من له أجنحة، له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة، نعم له جناحان، ومنهم من له أربعة أجنحة، ومنهم من له 600 جناح وهو جبريل. وجبريل هو أفضل الملائكة لأن الله خصه بالوحي، فهو الذي يأتي بالوحي من السماء. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا إجماليا، وهو الإيمان بكل ملائكة الله، وإيمانا تفصيليا بمن سماهم الله لنا بأسمائهم أو بأوصافهم. فنؤمن أن جبريل موكل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح. هذا على التفصيل. ومما ينبه عليه أن بعض الناس يقول عن ملك الموت عزرائيل، يقول ملك الموت هو عزرائيل، وهذا لم يرد فيه حديث صحيح، الذي ورد فيه من أخبار بني إسرائيل ولا تثبت أيضا، فلا يصح فيه أن اسمه عزرائيل، لكن اسمه ملك الموت كما قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو ملك الموت. وأيضا مما ينبه عليه أن خازن الجنة جاء في بعض الآثار أنه رضوان، جاء فيه بعض الآثار، لكنها أيضا ضعيفة ولا تصل إلى حد الصحة، فهو خازن الجنة والموكل بالجنة، لكن خازن النار جاء النص فيه صحيح، فهو مالك، اسمه مالك. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالحاصل أن نؤمن إيمانا إجماليا، ونؤمن بكل الملائكة، ونؤمن إيمانا تفصيليا. فالإيمان الإجمالي مثلا نؤمن بكل ملك من ملائكة الله، وملائكة الله لا يحصون كثرة يا أخوان، ولهذا جاء في الحديث: ما في السماء موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. وجاء في الحديث الذي في البخاري حديث الإسراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على إبراهيم في السماء السابعة وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كما يقول العلماء هو في السماء السابعة كالكعبة في الأرض تطوف به الملائكة، ولهذا جاء في الحديث: والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك. كل يوم يدخله 70,000 ملك، لا يحصل لهم فرصة أخرى أن يعودوا إليه لكثرتهم. ونؤمن أن كل واحد منا معه ملكان، ملك عن اليمين موكل بالحسنات، وملك بالشمال موكل بالسيئات. ونؤمن أن الله جل وعلا جعل لكل أحد ملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه من أمر الله، حتى إذا جاء أمر الله خلوا بينه وبين أمر الله عز وجل. فنؤمن بالملائكة ونعتقد ذلك وإن كنا ما رأيناهم، لكن هذه من صفات المؤمنين يا أخوان. المؤمن منقاد لربه، منقاد لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قال الله شيئا قال سمعنا وأطعنا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعنا وأطعنا. ولا يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى، أنا لا أؤمن إلا بما أعقل. نقول لا، هذا غير صحيح. العقل له حد. لو سألت العقل الآن ما هذه النفس التي فيك، صفها لنا، ما لونها، ما يستطيع. قل الروح من أمر ربي. ولهذا إذا كانت هذه الروح في البدن الإنسان يتكلم ويسمع ويعقل ويذهب ويجي ويتصرف، وإذا خرجت بقي نفس الجسد الذي كان يتحرك، بقي جثة هامدة مع أنه نفس الجسد، ما نقص منه شيء إلا أن الروح خرجت. فلا بد نوقف العقل عند حده، ولا نجعل العقل حاكم على النصوص. العقل خادم النصوص، تابع النصوص، فالنقل أولى والعقل ثانية. ولهذا قال الله جل وعلا كما مر معنا في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، في ذكر صفات المؤمنين، يؤمنون بالغيب وما غاب عنهم، نؤمن أن هناك جنة نحن ما رأيناها، نؤمن أن هناك نارا ما رأيناها، نؤمن أن هناك ملائكة ما رأيناهم، نؤمن أن أصحاب القبور أو أن الميت إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار ونحن ما رأيناهم، نؤمن أنهم يسألون، تسألهم الملائكة: من ربك ما دينك؟ نحن ما رأينا هذا، وقد يفتح القبر ولا يرى فيه شيء، لكن هو والله حق، هو والله صدق كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتنابه ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك الإيمان بالكتب، والكتب وهو الإيمان بها إيمانا إجماليا بكل كتاب أنزله الله فنحن مؤمنون به، ونؤمن إيمانا تفصيليا بأن القرآن أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التوراة أنزلها الله على موسى، وأن الإنجيل أنزله الله على عيسى، وأن الصحف أنزلها الله على إبراهيم، وأن الزبور أنزله الله على داود. فما ورد مفصلا نؤمن به مفصلا، وما ورد مجملا نؤمن به مجملا. والنبيين كذلك، النبيين كذلك، النبيون نؤمن بما نؤمن إيمانا إجماليا بجميع أنبياء الله، ونؤمن إيمانا تفصيليا. فالله عز وجل فصل لنا وذكر لنا في القرآن 25 نبيا بأسمائهم، فنؤمن بهم إيمانا تفصيليا. ولكن هناك رسلا لم يقصهم الله عز وجل علينا على نبيه، كما قال: ورسلا لم نقصصهم عليك. ولهذا جاء في حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير، 312، في بعض الروايات 315 رسول. قال: كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000 نبي. لكن ما سمي لنا بالقرآن إلا عدد من الرسل، فنؤمن بهم على التفصيل. وأما من لم يسمى لنا ولم يقص علينا فنحن بهم مؤمنون ومعتقدون أنهم رسل لله عز وجل، ولكن لا نتجاوز ما ورد فيه النص ولا نقول اسمه كذا وكذا. قال جل وعلا: وآتى المال على حبه. إذن هذا هو البر: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالنبيين. إن أردت أن تكون من البررة، من أهل البر، فهذه الأمور لا بد من الإتيان بها، بل هي أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بواحد منها فلم يؤمن. ثم قال: وآتى المال على حبه. هذا البر أيضا، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا ومن البر إتيان المال على حبه. آتى المال يعني أعطى المال، آتاه يعني أعطاه وأعطاه المستحقين على حبه له، يدفع المال للفقير لابن السبيل للقريب، يدفعه في عمل صالح يقضي به حاجة مسلم على حبه له، يحبه ويريده يرغب إليه يرغب به. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذه أفضل الصدقة، تتصدق وأنت صحيح بدنك صحيح، لأن الإنسان إذا مرض يأتي التفكير في الموت يقول يمكن أن أموت، خلاص خلني أتصدق أخرج المال قبل أن أموت، لا وهو صحيح ما يخشى من الموت. وأنت صحيح شحيح، شحيح يعني حريص على المال لأنه محتاج إليه، تأمل الغنى يرجو أن يغنيه الله عز وجل، وتخشى الفقر يعني المال ما هو بكثير عنده يمكن يفتقر، المال ما هو بكثير ما هي أموال كثيرة طائلة، هذه أفضل الصدقة، هذه أفضل الصدقة. فكذلك وهذا نوع تفسير لهذه الآية، وآتى المال على حبه يعني أخرج أو أعطى المال للمحتاجين مع حبه له. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: ويطعمون الطعام على حبه يعني مع حبهم له، على حب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم هذه حال المؤمن، يطعم الناس يعطيهم يحسن إليهم لكن ما يريد منهم، كل ما رأوه قبلوا رأسه أو يثنون عليه، وإلا إذا دخل المجلس قاموا وتركوا له المجلس، تعال اجلس هنا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد منكم شيء، نحن نتقرب بهذا لوجه الله، نريد من الله الثواب ما نريد من الخلق شيء. ولهذا بعض الناس ربما لو أنه أحسن إلى إنسان وأعطاه ثم أساء إليه بعد ذلك حرمه هذه العطية، قال ما يستاهل هذا، ما تدري ماذا قال لي وماذا فعل بي. إذن أنت ما تعطي، أعطي لله يا عبد الله، أعطي لله. أصلا أنت حينما تعطي هذا المال تعطيه لوجه الله، أبشر ستجد عليه الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره، فابتغي وجه الله عز وجل وعود نفسك على الإخلاص، لأن الإخلاص بلسم عظيم، شيء عظيم إذا لزم القلب وتعود عليه القلب تفرغ لله عز وجل، ما يأتي بشيء لا يتقرب فيه إلى الله ويغفل عما سواه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل متى يكون الرجل مخلصا، قال إذا استوى عنده مدح الناس وذمهم. استوى عندك في هذا الفعل الذي تفعله، يستوي عندك أن يذموك أو يمدحوك، هذا لأنك أصلا ما تقدمه لهم، ما تريد مدحا منهم ولا ذما، تؤديه لله جل وعلا. فعود نفسك على الإخلاص واحرص، بل لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فاحرص رعاك الله، احذر، فإنك إن أعطيت وأنفقت وفعلت وفعلت تبتغي وجوه الناس عاد ذلك وبالا عليك، ليس فقط يذهب لا أجر لك عليه بل تعاقب عليه، لأن هذا هو الرياء، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر المجاهد والعالم والقارئ والمنفق، هذا قرأ القرآن وتعلم وعلم عمل عملا كثيرا لكن تعلم ليقال هو قارئ فيسحب على وجهه إلى النار، الآخر مجاهد جاهد حتى قتل وهو في الحرب في المعركة عمل كبير لكنه جاهد ليقال هو شجاع وقد قيل فيسحب على وجهه إلى النار، والثالث أنفق أموال طائلة ما ترك سبيلا إلا وأنفق فيه، لكن يقول الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. قال معاوية رضي الله عنه: إذا فعل بهؤلاء الثلاثة ما فعل فكيف بسائر الناس؟ إذا كان المنفق المجاهد القارئ العالم فعل بهم هذا، فعل بهم هذا الأمر، سحبوا على وجوههم إلى النار لأنهم لم يكونوا مخلصين، فكيف بسائر الناس؟ فعليك أن تعالج قلبك على الإخلاص، وإذا صلح قلبك وصار الأعمال يأتي بها يبتغي بها وجه الله نفعك الله بهذا كثيرا يا عبد الله، ينفعك الله بهذا، تجد حلاوة الإيمان، تجد لذة العبادة، تجد التعلق بالله عز وجل. قال: وآت المال على حبه ذوي القربى. أعطى المال وآتاه ودفعه مع حبه الشديد له، آتاه ذوي القربى. وهذا فيه دليل على أنك تبدأ بالقرابة، القرابة أحق بإحسانك بل وأحق بزكاتك، إلا الأصل والفرع، إلا الوالدان والأبناء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لكن أختك أخوك إذا كانوا مستقلين عنك لست أنت المسؤول عنهم، كلهم في بيته أو مستقل عنك، الصدقة عليه صدقة وصلة رحم، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة رحم. فاحرص بذوي القربة، اعتني بهم ولتتفطن لأمر مهم، فإن الشيطان عدو للإنسان، ودائما ما يوقع العداوة بينه وبين أقاربه بحكم القرابة وأنهم دائما يجتمعون وغالبا المصالح مشتركة، فالشيطان يقطع القربات، فيترتب على هذا أمور، يقول: أنا أعطي زكاتي أبعد الناس ولا أعطيها فلان، قريبك لا تدري ماذا فعل بي. يا عبد الله أنت تعطي لنفسك وإلا لله؟ أنت حينما تعطي تريد وجه الله وإلا تريد حظوظ النفس؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، تأمل، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وذو الرحم الكاشح، الكاشح هو المجاهر بالعداوة، قريبك، في بعض الأقارب يجاهرك بالعداوة، يعاديك، يتابعك، يؤذيك، يتعرض لك، يؤذيك في نفسك في أهلك، يتكلم بك، أفضل الصدقة الصدقة على هذا، على ذي الرحم الكاشح. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصل إليهم ويقطعونني. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، فكأنما تحثو الرماد في أفواههم، ولا يزال، وهذا تمام الحديث، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، معنى ظهير عوين. هذا أمر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صدق حق لا شك فيه، لكن الواقع يدل على هذا أيضا. فالإنسان الذي يحسن إلى أقاربه ويصلهم وهم يسيئون إليه ويؤذونه، مع مرور الليالي والأيام معه ظهير عوين من الله، يظهره الله، يرفعه الله، يرتفع شانه، وتجد يحسدونه، ما يريد أن يظهر، ما يريد يكون له شان، فيظهره الله، يرفعه ويخفضهم. فعلى الإنسان يحرص على ذوي القربى، هؤلاء قرابتك، الله سبحانه وتعالى جعلهم قرابة لك. قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتامى كل من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ فهذا هو اليتيم، هذا في بني آدم، بني آدم يتيم بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، لكن لو فقد أمه لا يقال له يتيم، يقال له عجي، هكذا يقول، يقال له عجي، وإن فقد أمه وأباه يقال له لطيم. ولهذا لو مات رجل وأبناؤه قد بلغوا لا يقال هؤلاء يتامى، اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ. ويقول علماء اللغة إن اليتيم في بني آدم هو من فقد أباه قبل البلوغ، واليتيم في سائر الحيوانات من فقد أمه، من فقد أمه الشاة البعير هذه كلها أبوها واحد والأمهات شتى، فلا يقال يتيم إلا إذا ماتت أمه. قال والطير لا يكون يتيما إلا إذا فقد أمه وأباه، لأنه سبحان الله الطير الأب والأم كلاهما يقومان يعني بالعناية بصغيرهما. على كل حال اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. فالبر أن تعطي اليتامى الذين فقدوا أباءهم، تعوضهم وتسد شيئا مما أصابهم، تعوضهم بالحنان بالهبة بالعطية لأنهم صغار. واليتامى والمساكين، المسكين هو كل من يجد مالا لا يكفي لحاجته، يجد شيئا لا يكفي لحاجته. قال جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة. والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، أسوأ حال من المسكين. ولكن الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد كما في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. لكن إذا ذكر أحدهما في النص اشتمل عليه وعلى الآخر كما هنا والمساكين، فيشمل الذي عنده مال، الذي عنده مال لا يكفي لحاجته، ويشمل المعدم الذي لا يجد مالا. فهذا من البر أن تعطي هؤلاء المساكين وهؤلاء الفقراء، تسد حاجتهم وخلتهم. قال جل وعلا وابن السبيل، يعني وأعطى المال لابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر، وقيل هو الضيف، وتقريبا فيه ملازمة بينهما، يعني بينهما عموم وخصوص، لأن كل مسافر ينزل على غيره فهو ضيف عليه، ولكن لا يلزم أن يكون الضيف مسافر، قد يأتيك ضيف من طرف البلد أو جهة البلد، لكن المراد بابن السبيل هو المسافر. والسبيل هو الطريق، وقيل له ابن السبيل قيل لأنه ملازم للطريق بسبب كثرة سيره عليه، فلما لازمه نسب إليه، فقيل ابن السبيل، كما يقال لبعض الطير طائر الماء، هناك طيور تلزم الماء دائما حول الماء، يقال له ابن الماء أو طائر الماء لملازمته له. فكذلك ابن السبيل هو المسافر، قيل له ذلك لملازمته للطريق والسير عليه. قيل له ابن السبيل لأن السبيل إذا سار عليها تبرزه وتظهره إلى البلد الذي يريد، فكأنها ولدته، فهي كأمه التي يخرج من بطنها تخرجه ويخرج. فكذلك السبيل والطريق إذا سار عليها تفضي به وتصل به إلى أن يصل إلى المكان الذي يريد. فابن السبيل يعطى من المال إذا كان محتاجا ولو كان في بلده غنية، إلا إذا أمكن أن يعني يستجلب أمواله حتى ولو كان مسافر، خاصة في مثل هذه الأزمنة، فقد يسر الله أمور الناس، فقد يستطيع الإنسان المسافر حتى لو فقد ماله يستطيع أن يسحب من حسابه بطريقة أو بأخرى ولو كان بلده في آخر الدنيا. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من المال ولو كان في بلده هو أغنى أهل البلد وهو تاجرهم، يعطى ما يوصله إلى بلده. قال والسائلين، كذلك البر إعطاء السائلين، والسائلين جمع سائل، وهو الذي يتعرض للناس بالسؤال، يتعرض للناس بالسؤال، سواء سألهم صراحة أو يعني سواء سألهم صراحة وإلحاحا وإلحافا أو لم يسألهم، مجرد أنه يمر أمامك وتعرف من تصرفاته وفعله وهيئته ما يدل على أنه يريد أن تعطيه. كما يحصل أحيانا في بعض الأماكن، ربما تأتي مكان وترى بعض العاملين في بعض الجهات يمر من أمامك، أو إذا وقفت السيارة يمر أمامك أو كذا، هذا سؤال يا أخي، هذا سؤال من غير إلحاح، هنا معك شيء جد علي، وأنت إنما تقدم لنفسك، إنما تقدم لنفسك، لأنك أنت تعطيه ابتغاء وجه الله وتريد الجزاء من الله، أنت ما تقدم شيء مجانا أبدا، أنت تعطي لتعطى من الله جل وعلا. ومما ينبغي أيضا أن لا ينهر السائل، وأما السائل فلا تنهر. فمن الناس من إذا جاءه السائل ليس عنده شيء، قال الله يعطيك، أعتذر ما عندي شيء، بلطف وأدب. ومن الناس من إذا جاءه السائل، خاصة إذا كان تكرر عليه، زجره ونهره وطرده، هذا ذنب، هذا إثم، هذا ما يجوز. وأما السائل فلا تنهى، ما عندك شيء يقول أعطاك الله يا أخي ما عندي شيء. ينبغي الإنسان يتأدب بأداب الإسلام، لأن كل شيء محصن عليه. قال نعم، والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب يعني وأعطى المال في الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمراد به المملوك المكاتب، العبد المملوك، ما عنده مال يكاتب أسياده، أدفع لكم مثلا 1000 ريال وتعتقونني أصبح حرا، فما عنده يكد ويحصل على شيء قليل من المال، من المال يعطى من الزكاة، يعطى من المال الخاص، تساهم في إعتاقه، فضلا عظيما، هذا بر يا أخي. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. فضل عظيم يا أخي، تعتق مملوك تشتريه، تدفع لأوليائه قيمته حتى يصبح حرا، يعتقك الله أنت من النار، يعتق رأسك برأسه ويدك بيده ورجلك برجله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرجه، هذا فيه الحث على العتق. وفي الرقاب وأقام الصلاة، يعني بعد أن ذكر جملة من أركان الإيمان ذكر إيتاء المال وذكر الأصناف وأفضل ما ينفق المال فيهم، ثم ذكر بعد ذلك أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإيمان، فتلا عليه هذه الآية، لكن الحديث فيه انقطاع، لكن استأنس به. هذه الآية في أعمال الإيمان، هي آية البر، كل الخصال التي ذكرت فيه عظيمة. فإذا قالوا أقام الصلاة، والإقامة تدل على الثبات، ولهذا يقال أقام بالمكان يعني ثبت، المراد الثبات على أداء الصلاة كل يوم 5 مرات، ما هو يصلي يوم في الأسبوع أو يجمع الصلوات يوم الجمعة، لا، كل يوم 5 مرات في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليس إذا جاء من العمل نام أو كان متعب وترك 3 صلوات متوالية، لا يا عبد الله، لا، ما يجوز هذا. نعم إذا غلبته عينه وضع الاحتياطات وحاول أنه يستيقظ والله يعلم من قلبه أنه حريص على القيام فغلبته عينه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن بعض الناس لا، توقظه للصلاة ولا يريد، يغضب، ما يتخذ الوسائل، ما يركب الجوال ولا الساعة، بل ولا يريد أن توقظه، هذا خطر عظيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. وأقام الصلاة وآت الزكاة، آت أي أعطى الزكاة، والزكاة يحتمل أن المراد بها هنا التوحيد، يعني الزكاة الطهارة من الشرك، يعني وحد الله وتجنب الشرك، وقال بهذا طائفة من أهل العلم، وهو كقوله جل وعلا قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الشرك، طهرها بالتوحيد. وقال بعض العلماء الزكاة هنا المراد بها إخراج صدقة المال، زكاة المال، وهذا هو الأعم الأغلب في الزكاة، وخاصة إذا قرنت بالصلاة، هذا معهود استعمال القرآن، أنه إذا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن المراد بها زكاة المال. فالحاصل أن الإتيان بالزكاة ودفعها حينما تتحقق الشروط، شروطها وهو أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول وتكون ملكا للمزكي، فإنها تجب الزكاة في مصاريفها الثمانية التي بينها الله جل وعلا. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهدوا وعقدوا عهدا وفوا به ولم ينقضوا، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه والموفون بعهدهم إذا عهدوا، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، في معرض الثناء عليهم المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما ذكر صفات المنافق قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد فجر، يفجر ما يفي بالعهد. فهؤلاء هم الموفون بعهودهم إذا عاهدوا، ولهذا عليك أن تلتزم بالعهد، إذا ضربت عهدا أو أعطيت أحدا عهدا فعليك بالوفاء به. ولهذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالعهد، وأخبر أن هذا من أعمال البر التي هي موجبة، التي هي سبب لدخول الجنة. ثم قال جل وعلا والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين أتى بها منصوبة مع أن السياق الذي قبلها والموفون مرفوعة، وهنا جاءت منصوبة مع أنها جاءت بعدها، والأصل يعني في الكلام أن يؤتى أن المعطوف على المرفوع يؤتى به مرفوع إذا كان السياق واحدا، لكن قالوا إنها نصبت هنا على المدح والثناء وتقدير الكلام وأخص الصابرين، قال والصابرين هنا منصوبة على المدح والثناء، كأنه قال وأخص الصابرين. وهذا الأسلوب هذا من بلاغة القرآن، لأنه إذا تغير الأسلوب كان أدعى للانتباه، فما سبق كان والموفون بعهدهم ثم قال والصابرين، هذا يدعو الإنسان ينتبه، ما الذي جعل الأسلوب يتغير؟ ويدل أيضا على تأكيد وأهمية هذا الأمر، ولهذا والصابرين منصوبة بفعل مقدر تقديره وأخص الصابرين، يعني هذا من البر، ومن البر أخص الصابرين بالذكر. الصابرين الصبر لغة هو الحبس، هو الحبس، والصبر اصطلاحا هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر، تحبس نفسك على الطاعة، تصبر على الطاعة وتؤديها وتقوم بها، تحبس نفسك عن المعصية، تشتهي الذنب، تشتهي المنكر، تحبسها تمنعها، وتحبس نفسك على أقدار الله المؤلمة، ما يصيبك من الأقدار، ما يقع بك من المصائب في نفسك أو في مالك أو في أهلك، تصبر عليه. هذا هو الصبر، والصبر شأنه عظيم، وقد تكلمنا عليه فيما مضى. ويكفي أن الله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: والصابرين في البأساء والضراء. البأساء هي ما يصيب الإنسان في ماله، والضراء ما يصيبه في بدنه. فمدح الله الصابرين حينما تصيبهم البأساء في الأموال، يصيب المال جائحة، تفسد تجارته، يحترق بيته، يحصل لسيارته ما يحصل، الأموال، فإذا أصابه شيء صبر على ذلك. الصابرين في البأساء، البأساء ما يتعلق بالأموال، والضراء أي الصابرين في الضراء، والضراء ما يصيب الأبدان من الأمراض والأسقام، يمرض، يصيبه مرض، يصيبه سقم، يصيبه آفة، فيصبر. هؤلاء ممدوحون عند الله عز وجل، وهذا من أعمال البر العظيمة. قال جل وعلا: وحين البأس، والبأس هو القتال، الجهاد في سبيل الله، فأثنى الله على الصابرين حينما تصيبهم مصيبة في أموالهم، وحينما تصيبهم مصيبة في أبدانهم، وحينما يلقون عدوهم مجاهدين في سبيل الله يصبرون على الحرب والجهاد وعلى ما يصيبهم من أذى الحرب ابتغاء وجه الله عز وجل، فهؤلاء مخصوصون بالمدح والثناء. قال: أولئك الذين صدقوا. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الكلام عنهم وهم قريب، الآن انتهى ذكرهم ولم يقل هؤلاء، فأتى بأولئك، وهذا إشادة، أو هذا إشادة بعلو مكانتهم، قد بلغوا منزلة عالية في الخير والصلاح والتقى. أولئك، هذا من بلاغة القرآن وإعجازه، مدح والثناء لهم وبيان علو مكانتهم ورفعة درجتهم. أولئك الذين صدقوا. نعم، صدقوا ظاهرا وباطنا، صدقوا فيما يعملون في الظاهر، وأيضا هم صادقون في الباطن، لأن هذه الأعمال التي عملوها تدل على صدق قلوبهم واحتسابهم وإرادتهم بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون جمع متقي، والمتقي هو من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، مأخوذة من التقوى وأصلها وقوى، لكن حصل فيها إعلال وإبدال فقيل تقوى. الأصل فيها الوقاية، يعني يجعل شيء يقيه، يحول بينه وبين هذا الأمر، فالتقوى حائل وساتر يحول بينك وبين عذاب الله، وهو فعل الأوامر التي أمرت بها واجتناب النواهي التي نهيت عنها. والمتقون هذا ثناء عليهم من الله عز وجل، لأن التقوى هي ملاك الأمر وبها صلاح الحال والشأن، وإنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، كما مر معنا مرارا وتكرارا، ولكن لا مانع من التكرار، لأنه كما قيل الشيء إذا تكرر تقرر، إذا تكرر وسمعه الإنسان مرة ومرتين وثلاث تقرر عنده وصار معهودا معلوما له. فيا أيها الذين آمنوا، هذا النداء ينبغي إذا سمعته أو قرأته في كتاب الله أن ترعيه سمعك، تنصت له، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا النداء من فوائده جلب اهتمام المخاطب وبيان أهمية ما سيأتي من الأمر أو النهي، وأنه لا يأتمر بما سيأتي من أمر أو ينتهي عما سيأتي من نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب يعني أوجب وفرض عليكم، فهو فرض حتم لازم، ليس الأمر بالخيار، إن شئتم قمتم بالقصاص وإن شئتم تركتمه، فهو فرض حتم لازم. والقصاص مأخوذ في اللغة من قص الأثر وتتبعه، وهو في اصطلاح الشرع هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، يتتبع أثره طريقته كما فعل يفعل به، هذا هو القصص. فإن كان قتل يقتل، وإن قطع اليد تقطع يده، وإن فقع العين تفقع عينه، قصص يقتص منه، يتبع أثره فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. والمراد هنا القتل، لأنه قال كتب عليكم القصاص في القتل. ثم جاء الإيضاح والبيان، ذكر القصاص إجمالا ثم فصل فقال الحر بالحر، الحر أي الرجل الحر يقتل بالرجل الحر، والعبد بالعبد، المملوك يقتل بالمملوك، والأنثى بالأنثى، تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها تقتل بها، كما أن الحر إذا قتل الحر يقتل به، والعبد إذا قتل العبد يقتل به. وتنازع العلماء في أمور، فقالوا إن قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، نعم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا هذه آية عامة فتدل على أن النفس تقتل بالنفس، ولهذا تنازعوا في أمور، فهل يقتل الرجل بولده؟ الجواب لا يقتل الرجل بولده، وإن كان حرا بحر، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح لا يقتل والد بولده، هذا يستثني من العموم، لا يقتل مسلم بكافر، مع أن الحر بالحر، الحر يشمل المسلم والكافر، لكن صح الحديث في صحيح مسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك العبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ فيه نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه لا يقتل به، أنه لا يقتل به، لأن العبد مال، مال يقوم بالقيمة، وإن كان بعض أهل العلم قال يقتل به. وما سوى ذلك الأصل أن النفس بالنفس كما أخبر الله جل وعلا. قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء، من عفي يعني عفى ولي الدم، عفى ولي المقتول، عفى عن القاتل، وسماه أخا هنا للدلالة على أن القاتل لا يخرج من الإسلام، ولهذا القاتل لا شك أن جرمه عظيم، لكن لا يخرج بذلك من دين الإسلام، بل هو لا يزال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا الله جل وعلا غلظ القتل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن لا يعني ذلك أنه خارج من ملة الإسلام. ولهذا قال فمن عفي له من أخيه، سماه أخا، والمراد هنا أخوة الإسلام. فمن عفي له من أخيه شيء، عفى أخوه المسلم أو أولياء الدم عفوا عن القصاص، قالوا ما نريد أن يقتل، فاتباع بالمعروف، فعلى ولي الدم أن يتبع المجني عليه حتى يدفع الدية بالمعروف، لا يضيق عليه ولا يمتن عليه، أنا صاحب منا عليك، أنا اللي أنقذت حياتك، أو كما يحصل المبالغات الآن يقول أريد 10 مليون، لا، اتبع بالمعروف، الدية معروفة 100 من الإبل أو ما يسويها، فالاتباع لا بد يكون بالمعروف من الولي، ما يكون بالقبيح، بما تعرف الناس على حسنه وأداء إليه بإحسان. وعلى الجاني الذي عفي عنه أن يؤدي الدية بإحسان، ما يماطل، ما يؤخر، ما يسب، ما يشتم، لأن إحسانهم إليه أعظم من إحسانه إليهم. لو طالبوا بقطع رقبته لقطعت إذا كان مستحقا لذلك، فعليه أن يؤدي بإحسان ما عرف حسنه بالشريعة، مع التلطف والدعاء لهم ومعرفة يعني جميل صنيعهم فيه. فهذه توجيهات عظيمة. أود أن أنبه أن سنتوقف إن شاء الله عن الدرس، هذا آخر درس اليوم، وسنعود إن شاء الله في رمضان، ونحاول إن شاء الله أن يكون الدرس بعد صلاة التراويح. نسأل الله التوفيق للجميع. يقول الله جل وعلا: فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يحتمل عود الضمير على كل ما سبق، القصاص، جعل القصاص هذا تخفيف من الله لئلا يبقى من قتل له قتيل في هم وغم، فالقاتل يقتل. كذلك العفو، الدية، هذا كله تخفيف من الله عز وجل على عباده المؤمنين. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه القصاص وعفي عنه، ورحمة أيضا بمن عفى له الأجر العظيم عند الله عز وجل، وكذلك رحمة به حينما شرع له أن يأخذ الدية. لأنه كما جاء عن ابن عباس أن بني إسرائيل كانوا إذا قتل أحدهم ليس له خيار إلا إما أن يقتص وإما أن يعفو بدون مقابل، لكن هذه الأمة له أن يقتص، له أن يعفو بمقابل، له أن يعفو بدون مقابل، وهذا أفضل. قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى بعد أخذ الدية فقتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع عند الله عز وجل، لأنه لما سمح وأخذ الدية أسقط حقه. فإن اعتدى وقتل بعد ذلك فإنه هو الذي يؤاخذ ويصبح هو الذي يطالب بالقصاص. ثم قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، نعم، لأنه إذا أراد القاتل أن يقتل فعلم أنه إن قتل قتل، امتنع عن القتل فحصلت الحياة. ولهذا قديما كان يقال: القتل أنفى للقتل، الأنفى للقتل. لكن إذا كان يعرف أنه إذا قتل سيعيش، يسجن مدة طويلة، يعفى عنه بعد ذلك، يقول: ليس مشكلة، أقتله. لكن إذا علم أنه إن قتله انتهت فرصته في الدنيا، إن قتله قتل به، تسبب هذا في حياة الناس بحيث يقل القتل ولا يقدم الناس على القتل. فربنا جل وعلا أخبرنا بأن في القصاص حياة، فهو والله كذلك، في حياة للنفوس. ولكن هذا لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ الفرق بين الأنبياء والرسل أن الرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي كل من أوحي إليه بتبليغ شريعة نبي قبله. النبي كل من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله، فيوشع بن نون فتى موسى الذي كان معه مع الخضر، بعد ذلك صار نبيا، وهو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي قال للشمس: أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، بعد صلاة العصر رأى أنها ستغيب، قال: أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فقفي حتى يفتح الله علي، فوقفت الشمس حتى فتح الله عليه. والحديث في صحيح مسلم. فالنبي هو الذي يحكم الناس بشريعة نبي قبله، وأما الرسول يوحى إليه شريعة مستقلة. نعم. وهذا سائل يقول: هل نزلت الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون على المسلمين أم على كفار قريش؟ نزلت في كل من يسهو عن الصلاة أي يتركها حتى يخرج وقتها، لأن الله قال الذين هم عن صلاتهم، والمراد يتركها حتى يخرج وقتها وليس في صلاتهم، كما قال بعض السلف، قال الحمد لله أن الله قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه ما منا أحد إلا ويسهو في صلاته، فهي على كل حال عامة، وقريش ما كانوا يصلون أصلا، لكن المراد في المسلم الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا من غير عذر. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد منكم نصيحة لمن يعادي بعض أقاربه بسبب حصول بعض المواقف بينهم وبينهم. لعلنا نصحنا وبينا في أثناء الدرس ولله الحمد النصوص التي إذا سمعها المسلم المؤمن الذي في قلبه حياة يصدر عنها. أوصي أخي بأن يتق الله عز وجل وأن يصبر عليهم كالقابض على الجمر، هذا أفضل الصدقة، أفضل صدقة صدقة على القريب الكاشح، كأنما تصفهم المل، وأبشر بالنصر والتمكين، يعينك الله ويظهرك، فاصبر عليهم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يجعل الإنسان في الرحم، من جهة الرحم يجعل العداوة شديدة، ولهذا يقول بعض العامة الشيطان الرحم قوي، تجد الإنسان ما يتحمل لأقاربه، يتحمل البعيد ولا يتحمل القريب، وهذا من الشيطان، هم أحق الناس ببرك، فاصبر واحتسب وارجو ما عند الله الدار الآخرة، وإياك أن تستسلم للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا رجعت من العمل ولم يبقى على صلاة العصر إلا نصف ساعة وعملي شاق جدا، فهل لي أن أنام وأصلي في المنزل قبل دخول المغرب؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اصبر نصف ساعة ما هي بكثيرة، اقرأ وردك من القرآن، اقرأ لك جزء من القرآن ويأذن العصر تصلي مع الجماعة وأبشر بالخير. الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الدين يحتاج جهاد، قال: هو الذي خلقكم ليبلوكم، اصبر واحتسب وستجد إيمانا بإذن الله في قلبك إذا فعلت ذلك من أجل الله، يعوضك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: هل هناك ملائكة اسمهم الملائكة الطوافون يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر؟ نعم، ثبت الحديث بذلك، إن لله ملائكة طوافون أو يطوفون يلتمسون حلق الذكر. الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحون، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. نعم، مرت الحديث، حديث كثيرة في الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: هل يسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسلم عليه عند قبره؟ نعم، الحديث ذكرته. نعم، إذا سلمت يبلغه السلام، سواء سلمت عند قبره أو سلمت وأنت في الأندلس أو في الشرق أو في أقصى الغرب أو في أقصى الجنوب أو في أقصى الشمال، إن لله ملائكة سياحون يبلغوني من أمة السلام، وقال: صلوا علي حيثما كنتم، صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، بعض الروايات فإن سلامكم يبلغني، والحمد لله على ذلك. لو كان ما يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من يأتي إلى المدينة، من يأتي من أمة الإسلام للمدينة؟ قليل، لكن في أي مكان تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك، والحمد لله على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة جماعة في الاستراحة أو المزرعة إذا كنا جماعة؟ الصلاة في الجماعة واجبة، لكن لعل السائل يقصد يعني يتركون الصلاة في المسجد. والله إذا كان بجواركم مسجد تسمع النداء المعتاد، ليس الميكروفون، لكن لو ما كان فيه ميكروفون النداء تسمع النداء، فيجب أن تصلي في المسجد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وأما إذا لم يكن في مسجد قريب فإنك تصلون جماعة في المسجد. نعم، تصلون جماعة في الاستراحة وفي المزرعة. نعم. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.